الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في محور منهج دراسة النوازل المالية، وذكرنا أن المنهج الصحيح والأقرب للتوفيق وإصابة الحكم الشرعي في دراسة النوازل هو الاجتهاد الجماعي، وأن هذا هو منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ووقفنا عند منهج دراسة النوازل والقضايا المعاصرة في الوقت الحاضر، وهذا ولله الحمد وجد مؤسسات ترعى الاجتهاد الجماعي وتعنى به، والأمة فيها خير، فيها خير عظيم، والأمة تعيش في الوقت الحاضر نهضة علمية كبيرة، والمطابع الآن تقذف كل يوم بالجديد في جميع التخصصات، بل إن المتخصص الآن في علم من العلوم لا يستطيع أن يتابع الجديد في تخصصه فضلا عن التخصصات الأخرى. فهناك مؤسسات ترعى الاجتهاد الجماعي وتعنى به وتهتم به، فنريد معرفة، ونحن قلنا في الدرس السابق المجلس السابق إن الحد الأدنى لطالب العلم في النوازل وفي القضايا المعاصرة هو أن يضبط رأي المؤسسات والهيئات العلمية في هذه النوازل. فأنا أطرح الآن سؤالا: ما هي أبرز المؤسسات العلمية التي تعنى بالاجتهاد الجماعي في النوازل في الوقت الحاضر؟ نبدأ أولا، نعم، نبدأ بالمجامع الفقهية. المجامع الفقهية لا شك أنها من أبرز ما يرعى الاجتهاد الجماعي، وميزتها أنها يعني ليست محلية، عالمية. ما هي أبرز المجامع الفقهية في العالم الإسلامي؟ نعم نعم، أحسنت. يعني أبرز مجمعين، الأول مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهذا مقره مكة المكرمة، وله تقريبا 40 عاما أو تزيد، وهذا يضم نخبة من فقهاء العالم الإسلامي وحتى من الفقهاء المسلمين من غير العالم الإسلامي، من أوروبا ومن أمريكا، من العلماء المسلمين، وينعقد كل سنتين مرة، وكانت آخر دورة هي الدورة 22 العام الماضي في شهر رجب. وكان أول من رأسه الشيخ عبد الله بن حميد، ثم الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم الشيخ الآن مفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمة الله تعالى الأموات، نسأل الله التوفيق للأحياء. قد شاركت في آخر 5 دورات مع هذا المجمع، وعامة ما يدرسه النوازل، وهذه النوازل متنوعة ما بين مالية وطبية وفلكية وغيرها مما يهم المسلمين، ويستكتب باحثون متخصصون للكتابة في هذه النوازل أولا، ثم يأتي الباحثون ويعرضون بحوثهم، ثم يكون في ذلك مناقشات مستفيضة، فإن رؤي أن هذه المناقشات وهذه البحوث قد جلت الموضوع أصدروا قرارا، وإن رؤي أنها لم تجل الموضوع أنه بحاجة لمزيد من الدراسات يؤجل الموضوع حتى تستوفى دراسته. المجمع الثاني مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي. الأخ الكريم قال منظمة المؤتمر، غيرت قبل سنتين أصبحت منظمة التعاون. مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وهذا مقره جدة، لكنه ينعقد كل سنة أو سنتين في دولة من دول العالم الإسلامي. كانت أيضا يعني عقد 22 دورة، وكانت آخر دورة العام الماضي، هذا العام في شهر جمادى جمادى الآخرة في الكويت. ويستكتب باحثون مثل المجمع الرابطة، يستكتب فيه باحثون ويكون هناك مناقشات وتصدر قرارات، ولهم مجلة ضخمة في أكثر من 40 مجلدا. الأعضاء كل دولة ترشح عضوا، ويكون هناك خبراء من المتخصصين ومع الأعضاء، لكن التوقيع كل الأعضاء من كل دولة لها ممثل، لكن الخبراء هم يعني قائمون بالجهد الأكبر في المجمع، ولهم موقع على الانترنت. كذلك مجمع الرابطة له موقع وقراراتها موجودة على المواقع، وأيضا حتى مطبوعة قرارات مجمع الرابطة ومجمع الدولة كلها مطبوعة في كتيبات. فتعرضوا لكثير من المسائل والقضايا في المعاملات وغيرها. هناك مجامع أخرى أقل شهرة وأقل أيضا قوة من هذه من المجمع، مثل مجمع الفقهي بالسودان، مجمع الفقهي بالهند، المجمع الفقهي بالمسلمية أمريكا الشمالية، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. وأيضا هنا في المملكة قبل 4 سنوات صدر أمر ملكي بإنشاء مجمع فقهي محلي هنا في المملكة، ولكن لم ينفذ حتى، لم يفعل حتى الآن. هذه مجامع الفقهية التي تعنى بالاجتهاد الجماعي. وهناك أيضا هيئات علمية أخرى، من يذكر لنا هيئات علمية تعنى بالاجتهاد الجماعي؟ هيئة كبار العلماء، نعم أحسنت، هيئة كبار العلماء أيضا تعنى بالاجتهاد الجماعي، ولها أيضا أكثر من 40 عاما. وأعضاء الهيئة ينقسمون إلى قسمين، أعضاء مفرغون هم أعضاء اللجنة الدائمة فرغون في الإفتاء، وأعضاء غير مفرغين مثل وضعي الآن، يعني يعمل مثلا في الهيئة وفي غيرها. لكن الهيئة لها اجتماعان يجمع جميع الأعضاء كل 6 أشهر، وتدرس فيها يعني النوازل والقضايا، وأكثرها مما تحال من الجهات الحكومية، أو تكون قضية يكثر السؤال عنها، أو تكون قضية فيها إشكالات. وتنعقد الهيئة بجميع أعضائها تقريبا مدة أسبوع كل 6 أشهر لتباحث هذه النوازل وهذه القضايا، وصدر عدة قرارات من الهيئة، وأيضا أبحاث هيئة كبار العلماء طبع منها 8 مجلدات. ويتفرع عن الهيئة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي تجتمع 2 مرات في الأسبوع وتصدر فتاوى مكتوبة، ولها يعني طبع ما يقال 28 مجلدا من فتاوى اللجنة، ولهم موقع أيضا على شبكة الإنترنت. فهي أيضا اللجنة أيضا تتعرض لبعض النوازل والقضايا. أيضا الهيئات الشرعية للمصارف تدرس النوازل المالية والقضايا المالية. من يذكر لنا أبرز الهيئات الشرعية للمصارف؟ هيئة الراجحي، هي من أقدمها وأجودها أيضا، هي الشرعية لمصرف الراجحي، وهي الشرعية أيضا شركة الراجحي المالية، وقد صدر لها كتابان في أبرز قرارات الهيئة. وكذلك الهيئة الشرعية لبنك البلاد، والهيئة الشرعية لمصرف الإنماء، هذه الهيئات الثلاث هي من أجود الهيئات الشرعية، وإن كان يوجد هيئات شرعية أيضا لبقية البنوك. نعم، الأفضل الراجحية، الراجحية عندها يعني من الضبط أكثر من غيرها، يعني في مثلا في الضمان البنكي يمكن ما يأخذون إلا مقابل أجرة الأتعاب، بينما في بنك البلاد يجيزون أخذ أجرة على الضمان إلا إذا آل القرض. هناك هيئة حقيقة مهمة في المعاملات المالية المصرفية، وهي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذه تصدر معايير شرعية في المعاملات المالية. هل سمعتم بها؟ هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت كتابا اسمه المعايير الشرعية. هل سمعتم بهذا الكتاب؟ اللي يسمع بهذا الكتاب يرفع يده أخوان. المعايير الشرعية 1 2 3 4. طيب 4 أشخاص الآن إن شاء الله من عدد كبير، ويعني لا ألومكم، أنا حتى أنا عندي طلاب الدراسات العليا، طلاب الدكتوراه في الشريعة، لما طرحت عليهم هذا السؤال كما رفع يده إلا 2 أو 3 من الطلاب. الحقيقة أن المعايير الشرعية هي أفضل ما كتب في المعاملات المالية المصرفية، وهي أفضل حتى من قرارات المجامع الفقهية، وهذا مما تستفيده من هذه الدورة، أفضل حتى من قرارات المجامع الفقهية. أقول هذا وأنا قد كتبت بعض المعايير، وكتبت بعض قرارات المجامع، كتبت بنفسي بعض قرارات مجمع الرابطة ومجمع الدولي، وكتبت أحد المعايير. المعايير أيها الإخوة، المعايير الشرعية هذه تمثل المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية أرادت أن تضع معايير على هيئة المعايير المحاسبية، تكون ملخصة بصيغة مركزة، ويرجع لها الموظف ويرجع لها أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف مباشرة. فاجتمعت المصارف الإسلامية وأنشأت هذه الهيئة عام 1411 للهجرة، 1990 ميلادي نشأت هذه الهيئة في البحرين، وأصدرت عددا من المعايير. طريقة إصدار المعيار تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات. أولا يستكتب أحد الباحثين المتخصصين، يكتب في هذه القضية التي يراد إصدار معيار فيها، يعني مثلا بطاقات الائتمان أو مثلا أوراق تجارية أو يعني أي موضوع. ثم يحضر هذا الباحث إلى اللجنة الشرعية في المعايير في البحرين فيناقش مناقشة طويلة، يعني بالساعات، يمكن أعظم مناقشة الماجستير والدكتوراه، ويطلب منه تعديلات وأن يعد مشروعا للمعيار. فيذهب ويجري تعديلات على بحثه وعلى المعيار المعد، ويرجع مرة أخرى ويناقش، ثم ترفع مسودة هذا المعيار إلى المجلس الشرعي. المجلس الشرعي يضم نخبة من أبرز فقهاء العالم الإسلامي المهتمون بالمعاملات المالية، ويرأس هذا المجلس الشيخ تقي العثماني، اللي هو الآن أصبح مفتي باكستان، ورجل فاضل. ويناقش في المجلس الشرعي مناقشة مستفيضة، ثم لا يكتفى بهذا، يرجع مرة أخرى إلى لجنة الاستماع. لجنة الاستماع في البحرين يدعى لها متخصصون والفنيون ومن رغب، لكن يرسل المعيار قبل ذلك لأهل التخصص لإبداء ما يرونهم ملحوظات، فيقول هذا المعيار درس من قبل اللجنة الشرعية، ثم درس من قبل المجلس الشرعي، ثم الآن في لجنة الاستماع هو بين أيديكم، ما ملاحظاتكم عليه؟ فكل يبدي ملحوظاته، ثم يرجع مرة أخرى للمجلس الشرعي لكي يقره بصفتها النهائية. هذه السلسلة أحيانا تأخذ سنتين حتى يقر معيار واحد، فهي سلسلة طويلة من الإجراءات، ولذلك ما يصدر معيار إلا يعني وهو محكم. وقد صدر حتى الآن 48 معيارا، قد طبعت في مجلد اسمه المعايير الشرعية. المعايير الشرعية هذا إخوان أنصح باقتناء هذا الكتاب، لكن كيف تحصلون عليه؟ قررت على طلاب الدكتوراه ما استطاعوا الحصول عليه. نعم، لا هو في معرض الكتاب بيعمل نسخ نفدت بسرعة، لكن عندكم البحرين قريبة، ممكن يعني أن يشترى من هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسة المالية الإسلامية في البحرين مباشرة، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، فيمكن أن يشترى يعني عن طريقهم، لأنك إذا بحثت عنه في المكتبات ما تجده في المكتبات. في المعرض يوجد في بداية المعرض يكون موجودا، لكن عند نفس المقر الهيئة في البحرين موجود، لكن يعني كل مشكلة حل. الطلاب أخبرون بأنه موجود الآن على الانترنت بصيغة PDF، موجود على الانترنت، بالإمكان أن تحصل عليه نسخة إلكترونية، تكتب كتاب المعايير الشرعية، خذ أحدث نسخة التي فيها 48 معيار، أحدث نسخة. ونحن إن شاء الله عند دراستنا لبعض العقود المعاصرة سنشير لرأي المعايير، فسنشير إن شاء الله لرأي المعايير في بعض العقود المعاصرة. إذن هذا الكتاب أنا أنصح به، كتاب اسمه المعايير الشرعية، المعايير الشرعية، احفظوا اسم هذا الكتاب، هذا من أفضل الكتب في المعاملات المالية المصرفية. وهيئة المراجعة والمحاسب والمؤسسات المالية السلمية ستصدر إن شاء الله يعني سلسلة من المعايير، وهي يعني تعمل عملا جيدا حقيقة، وخدمة كبيرة للأمة في هذا المجال. تقريبا هذه أبرز المؤسسات العلمية التي ترعى الاجتهاد الجماعي. هناك طبعا دور الإفتاء في الدول الإسلامية، هناك الهيئات الشرعية للمؤسسات، يعني لكنها على نطاق صغير، على نطاق يعني محلي، لكن هذه أبرز المؤسسات العلمية التي ترعى الاجتهاد الجماعي. إذن أفضل طريقة ومنهج لدراسة المعاملات المالية المعاصرة هي الصدور عن آراء المؤسسات العلمية ومعرفة ما لديها. قد يخالفها الإنسان في بعض الجزئيات في بعض المسائل، لكن لا بد أن يكون متصورا لما تقرره هذه المؤسسات العلمية. ومنهج أفضل منهج لدراسة النوازل في المعاملات المالية وفي غيرها القضايا، هناك ثلاثة مناهج، هناك ثلاثة مناهج. المنهج الأول منهج التشدد في المسائل المالية وسلوك مسلك الاحتياط بالمنع، وهذا المنهج في نظري أنه غير جيد، فإنه قد لا يكون الاحتياط بالمنع، ربما يكون الاحتياط بالجواز، لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، وكما قال سفيان يقول إنما العلم الرخص عن الثقات، وأما التشديد فكل يحسنه. هذه مقولة جميلة لسفيان، إنما العلم الرخص عن الثقات، وأما التشديد فكل يحسنه. كل يحسن يقول حرام ما يجوز، لكن رخصة عن ثقة عن هذا هو العلم. فتجد أن هذا المنهج موجود لدى يعني بعض المشايخ أو بعض المفتين، يعني تجد أن معظم ما يفتي به حرام، لا يجوز، حرام، يمنع. وهذا كما ذكرت أنه منهج يعني غير جيد. ويعني بعض الناس عندما يسأل عن مسألة يقول إن كان فيها ربا فهي حرام. طيب هذه ما تحتاج فتوى، إذا كان فيها ربا هي حرام، لكن السائل يسألك هل فيها ربا، هل فيها محظور شرعي؟ فالمفتي أو المجيب أما أن يقول أنها محرمة أو جائز، أو يقول لا أعلم، أو يقول لا أعلم. المنهج الثاني مقابل له، وهو منهج التساهل والتمييع بحجة التيسير على الناس، تجد أن معظم إجابات هذا المفتي أو هذا طالب علم أنه يجوز يجوز، لا يكاد يفتي بالتحريم أو المنع إلا في مسائل قليلة، وهو يريد بذلك التيسير على الناس، لكن هذا منهج خطير، لأن واقع الناس يجب إخضاعه لشريعة الله، لا أن تخضع الشريعة للواقع. بعض الناس يتأثر بضغط الواقع، يقول هذا حال البنوك، هذا حال الناس، يجب أن يخضع الناس لشريعة الله تعالى. أما أن نحاول نتكلف ونخضع الشريعة لكي تتوافق مع واقع الناس، هذا غير صحيح. يجب الناس أن يتركوا الربا ويتركوا الحرام ويخضعوا لشريعة الله عز وجل. فهذا المنهج أيضا منهج خطير ومنهج يعني غير جيد فيه، وهناك ما يتبنى هذا المنهج، التساهل بحجة التيسير على الناس. المنهج الثالث وهو المنهج الحق، ما هو؟ لا ليس الوسط، ليس الوسط. أنا توقعت هذه الإجابة. نعم نعم، الالتزام بالدليل، أحسنت. ليس الوسط، الالتزام بالدليل. فإن كان الدليل يشدد في المسألة شددنا فيها، وإن كان الدليل لا يشدد ويجعل فيها سعة نتسامح فيها. فالمنهج الثالث للحق هو الحق السير حسب ما يقتضيه الدليل، السير حسب ما يقتضيه الدليل من غير تشدد ومن غير تساهل، وإنما بحسب ما يقتضيه الدليل. فإن كانت المسألة قد شددت فيها الشريعة مثل مسائل الربا فنشدد فيها، وإن كانت المسألة جعلت فيها الشريعة سعة فنتسامح فيها. وهذا هو المنهج الحق. إذا المنهج الحق لدراسة النوازل المالية والنوازل عموما هو أن نسير حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، فإن كانت قد شددت في هذه القضية فنشدد فيها، وإن كانت قد جعلت فيها سعة فنتسامح فيها. وإذا خفي علينا الدليل من الكتاب والسنة فنرجع لفهم الصحابة، فإن الصحابة هم الذين عاصروا التنزيل، وهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم أعلم الأمة حتى بلغة العرب. فنرجع لفهم الصحابة، كيف فهم الصحابة هذه القضية وهذه المسألة. ويعني هناك كتب عنيت بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين في هذه القضايا. فإذا هذا هو المنهج الحق الذي ينبغي نسير عليه طالب العلم في دراسة النوازل والقضايا، هو أن يسير على حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب أو السنة. فهناك مسائل شدد فيها الشريعة نشدد فيها، هناك مسائل تتسامح فيها الشريعة فنتسامح فيها. فلا يقال أن الصواب هو الوسط، وإنما الصواب هو أن نسير على حسب ما يقتضيه الدليل. وينبغي أيها الإخوة لطالب العلم أن يعظم الدليل من الكتاب والسنة، أن يحرص على تعظيم الدليل، وأن يكون الدليل هو مقصده وديدنه، يعني أن يكون الدليل هو هدفه ومقصده. وإذا وجد الدليل في المسألة فيكون هو الفاصل، ويجب على الجميع أن يخضع للدليل. الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولا يجوز معارضة الدليل بالرأي، لأن الرأي يبقى رأي بشر. فإذا كان الدليل واضحا وصريحا في المسألة فيجب الخضوع له وعدم الاعتراض عليه بآراء الرجال. إذا هذا هو ما يتعلق بالمحور الثاني. خلصنا أيها الأخوة إلى أنه يعني ينبغي بعد الدورة من لم يكن عنده قرارات المجمع الفقهي بالرابطة يحرص على أن يشتري هذه القرارات، أو على الأقل يحصل على نسخة إلكترونية منها. أيضا قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي حرص عليها، أيضا أضبطها وقرأها وفهمها جيدا. أيضا المعايير الشرعية، هذه الكتب الثلاثة ينبغي أن تكون موجودة لديك في مكتبتك، إما نسخة ورقية أو إلكترونية. فمن أراد أن يتفقه في المسائل المعاصرة والقضايا المعاصرة، سواء كانت نوازل مالية أم غير مالية، حرصوا على هذه الكتب الثلاثة: قرارات المجمع الدولي ومجمع الرابطة والمعايير الشرعية، هذه الكتب الثلاثة. وهناك أيضا بعض الرسائل العلمية الجيدة في الجامعات تعنى ببعض المسائل وبعض الجزئيات. هذا كتابي، هذا أيضا أنا صنفته لأجل أن أغطي ثغرة، لأن بعض الناس يسأل يقول: أريد كتابا مختصرا في المعاملات المالية المعاصرة. أنا ألفت هذا الكتاب لأجل هذا الغرض. فيعني إذا ضممت أيضا هذا الكتاب لما ذكرت فبإذن الله تعالى تستطيع أنك تحصل على الحد الأدنى. وهذا الكتاب أيضا مذكور في قرارات المجامع والمعايير، رأي المعايير أيضا مذكورة فيه. فإذا يعني حصلت على هذه تستطيع أنك تضبط الحد الأدنى المطلوب من طالب العلم في هذه القضايا وهذه النوازل. بعد هذه يعني هذين المحورين ننتقل للمحور الثالث في هذه الدورة، وهو ضوابط صور وضوابط الربا. نعم صور وضوابط الربا. انتهينا من يعني ابرز قواعد المعاملات الماليه ومنهج دراسه النوازل الماليه، وبقي عندنا محوران، محور صور وضوابط الربا، وثم بعد ذلك دراسه لبعض المسائل المعاصره. الربا معناه في اللغه الزياده، وشرعا الزياده في شيء مخصوص، وينقسم الى ثلاثه اقسام: ربا الفضل، وربا النسيئه، وربا الديون. وبعض العلماء يجعل ربا الديون تابعا لهذين القسمين ولا مشاحة في الاصطلاح. نحن ذكرنا أشرنا لأن الربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وأن الله قد آذن أكل الربا بالحرب، وما ورد في ذلك من التشديد العظيم. هل الربا محرم في جميع الشرائع السماوية؟ نعم محرم في جميع الشرائع السماوية. طيب اليهود، اليهود من أشهر الأمم التي تتعامل بالربا، نعم، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، لكنهم حرفوا وقالوا إن الربا محرم على اليهودي مع اليهودي، أما اليهودي مع غيره فجائز، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أميين العرب، يعني يسمون العرب الأميين احتقارا لهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني تعامل بالربا مع العرب احتقرونهم، إنما الربا مع يهودي مع يهودي. فالربا محرم في جميع الشرائع السماوية، لكن هل الربا يجري في جميع الأموال؟ نقول لا يجري في جميع الأموال قطعا. لو بعت قلم بقلمين يجوز ولا ما يجوز؟ سيارة بسيارتين، نعم يجوز. طيب إذا لابد من ضابط، كيف نعرف متى يجوز ومتى لا يجوز؟ نعم، أي لابد من ضابط هنا. هذا الآن نريد الآن دراسته، الضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. هذا الضابط إذا قرأت في كتب الفقه تجد يعني اختلافات كثيرة، وتجد تشعبا وآراء كثيرة، لكن نحن في هذه الدورة سنختصر لك إن شاء الله ما قيل. من العلماء من أخذ بظاهر النص وقال إن الربا لا يجري إلا في المنصوص عليه. ما هو المنصوص عليه؟ المنصوص عليه في حديث عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هاء بهاء، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فذكر ستة أصناف: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. فأتى بعض العلماء مثل ابن عقيل الحنابلة والظاهرية ومذهب الظاهرية وقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يذكر غيرها. نعم، ولكن هذا القول قول ضعيف، ولو قيل به لم فتح ربا البنوك على مصراعيه. وهناك من يحاول جر الناس إلى هذا القول ويقول لماذا تحرمون على الناس ولماذا كذا، وهو لم ينصل على ستة أصناف. فنقول أولا يعني القول بأنه لم ينص على ستة أصناف هذا غير صحيح، لأنه قد جاء ذكر العنب والزبيب في حديث آخر، جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هي بيع العنب بالزبيب، العنب بالزبيب مزابنة. فهنا ذكر صنف آخر وهو الزبيب غير الأصناف الستة، فالقول بأنه لم ينصل على هذه الأصناف الستة أو غير صحيح. ثانيا، الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فكل ما وافق هذه الأصناف الستة في العلة أخذ حكمه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر. فكل ما شاركها في العلة أخذ حكمها. وإلى هذا ذهب جماهير وأهل العلم قديما وحديثا أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما جرى فيه علة الربا. فما هي علة الربا التي جمعتها هذه الأصناف الستة؟ إذا عرفنا العلة التي جمعتها هذه الأصناف الستة نستطيع أن نطبق هذه العلة على جميع الأموال، على جميع الأموال. علة الربا تنقسم إلى قسمين: علة الربا في الذهب والفضة، وعلة الربا فيما عدا الذهب والفضة. علة الربا في الذهب والفضة: الذهب والفضة هي في الأصل أثمان، كان الناس من قديم الزمان يتعاملون بالدنانير والدراهم، الدنانير تمثل الذهب والدراهم تمثل الفضة، فهي أثمان. فذكر الذهب والفضة لأن فيهما علة الثمنية، الثمنية. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم، والدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. فالعلة في الذهب والفضة هي الثمنية. ومعنى ذلك أن ما وجد فيه علة الثمنية يجري فيه الربا. طيب ما هي علة الثمنية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الأثمان التي يتعامل بها الناس الآن؟ الأوراق النقدية. وعلى ذلك فالأوراق النقدية أيضا يجري فيها الربا لأن فيها علة الثمنية. فعندنا الآن الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه علة الربا فيها الثمنية. فالأوراق النقدية بجميع أنواعها يجري فيها الربا، سواء كانت ريالات أو جنيهات أو دولارات أو يورو أو أي عملة ورقية يجري فيها الربا. وهذا هو الذي استقر عليه رأي علماء العالم الإسلامي، استقر عليه رأي المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، أن الأوراق الورق النقدي نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأن العلة فيه هي الثمنية، وأن كل جهة إصدار جنس، فالريال السعودي جنس والدولار جنس والجنيه جنس واليورو جنس والليرة جنس وهكذا. القسم الثاني علة الربا في غير الذهب والفضة، يعني في سائر الأموال، وهذه قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، ولكن القول الراجح عند المحققين من أهل العلم وهو اختيار ابن العباس بن تيمية والشيخ بن عثيمين وأيضا قبل ذلك من قدامة، القول الراجح هو أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. فإذا نظرت يعني للأصناف التي ذكرت في الحديث تجد أنها تجتمع فيها هذه العلة. والطعم دليله حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم، هذا هو الدليل، نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. فقوله نهى عن بيع الطعام إشارة إلى علة الطعم، فما لم يكن مطعوما لا يجري فيه الربا. نعم، بغض النظر عن الدخان، ما لم يكن مطعوما يعني ما يؤكل ولا يشرب لا يجري فيه الربا. طيب، ودليل لقولنا الطعم مع الكيل أو الوزن، الكيل أو الوزن دليلها في الحديث نفسه مثلا بمثل، والمثلية تتحقق بالميزان الشرعي والمعيار الشرعي، وما هو المعيار الشرعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الكيل أو الوزن. طيب عندما نقول الكيل أو الوزن، وهذا المصطلح الفقهي يتردد، أنتم طلبة علم، ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ ما الفرق بين الكيل والوزن؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الفرق، نعم تفضل، لو تقف حتى يسمع الإخوان. يعني الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقدير الشيء بالثقل. يعني ما أحسنت، تقدير بالحجم هذا كيل، والتقدير بالوزن ثقل. أنت خذ هذه الفائدة، قد لا تجدها في كتاب. هذا الفرق بين الكيل والوزن. يعني هذا مثلا الوعاء أملأه مثلا بر، أملأه تمر، أملأه، هذا كيل، لكن أقيس حجمه كم وزنه، وزن كيلو كيلوين ثلاثة، هذا وزن. الناس الآن معظم تعاملاتهم بالكيل أو الوزن، بالوزن، لأن الوزن أدق. لماذا الوزن أدق؟ لأن هذا الوعاء يمكن أن تملأه مثلا تمرا من النوع الثقيل أو تمر من النوع الخفيف، أليس كذلك؟ وهو صاع هنا وهنا، بر من النوع الثقيل، بر من النوع الخفيف. فالكيل يعني ليس دقيقا في بعض الأموال، بينما الوزن أدق. الوزن تقدير الشيء بالثقل. الصاع في زكاة الفطر، زكاة الفطر قدرها صاع، صاع كيل أو وزن كيل، لكن الناس الآن يتعاملون بإيش؟ بالوزن. فلا بد من تحويل الصاع إلى وزن، تحويل الصاع إلى وزن. كم يعادل الصاع من كيلو جرام؟ نعم، عندنا في الجمعية الفقهية السعودية عقدنا ندوة حول هذا الموضوع، كم يعادل الصاع، لأنه مختلف في اختلاف كثير، وخرجت الندوة وموجود على موقع الجمعية ومنشورة أيضا في مجلة الجمعية، أن الصاع يعادل من كيلوين وأربعين جرام إلى كيلوين وربع تقريبا، حدود كيلوين وربع في هذا الحدود، من الأرز لا يختلف اختلاف الأموال، من الأرز من كيلوين وأربعين جرام إلى كيلوين وربع، هذا بالأرز. طيب إذن نحن قلنا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، هذه هي العلة التي يجري فيها الربا. معنى ذلك ما لم توجد فيه هذه العلة فليس لا يجري فيها الربا. طيب نريد الآن أمثلة حتى نوضح المقصود. طيب الأصناف الستة هذا واضح، التمر ما هي علة الربا فيه؟ الطعم مع، لا ليس الوزن، الكيل، التمر ما كيل، طعم مع الكيل. طيب البر ما هي العلة؟ نعم الطعم مع الكيل. لا اترك الآن من استعمال حاس، استعمالها في عصر النبوة. طيب الأرز الطعم مع الكيل، وإن كان الناس لا يتعامل به وزنا، لكن الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل. اللحم مثلا مع الوزن، طعم مع الوزن. طيب الفواكه، البرتقال، التفاح، الموز، هل يجري فيها الربا أول ولا ما يجري؟ ها ناخذ الضابط، احنا قلنا غير الذهب والفضة ما هو الضابط؟ الطعم مع الكيل أو الوزن، فهل يجري فيها الربا الطعم مع الكيل والوزن؟ نعم أحسنت. طيب الأخ يقول لا تكاوى لا توزن. طيب الآن في المحلات والدكاكين الآن يكيلونها ويزينونها، هي موزونها ومكيلة أو ليست مكيلة ولا موزونة؟ لا هي في الأصل معدودة، في الأصل معدودة. حتى الآن كيلو كرتون البرتقال اكتب 70 حبة، 72 حبة، هو معدود في الأصل، فيعتبرونها يقولون هي من المعدود، فلا تعتبر من المكيل ولا من الموزون. الفواكه لا يجري فيها الربا، لو بعت كرتون برتقال بكرتونين يجوز، حتى لو تعاملت، هي في أصلها معدودة، في أصلها معدودة، ولذلك عند العلماء أنه لا يجري فيها الربا. طيب أعود السؤال اللي طرحته في بداية الدرس، قلم قلمين، ها الآن عرفنا الضابط، الآن بناء على الضابط يجري فيها الربا ولا ما يجري؟ لا يجري. طيب جوال بجوالين ما يجري، سيارة بسيارتين لماذا؟ أصلا ليست مطعومة. قل ليست مطعومة وانتهي، اترك مسألة الكيلة والوزن، ليست مطعومة. فإذا لاحظ أن الشيء غير المطعوم، غير المطعوم في غير الذهب والفضة لا يجري فيه الربا. أنا أمس سئلت سؤالا هنا، كان سائل يقول في البوية، يقول أحيانا العلبة البوية تباع بعلبتين، هذه من نوع هذه من نوع آخر، يجري فيها الربا ولا ما يجري؟ ما يجري. البوية بوية طلع ما يجري فيها الربا لأنها غير مطعومة. طبعا هذا بناء على القول الراجح، وإلا لو يعني انتقلت لأقوال أخرى ربما يعني لها رأي، فيها رأي آخر، لكن بناء على هذا القول الذي رجحنا، لا نريد ندخلكم في آراء فقهية أخرى. يعني مثلا عند الحنابلة أن العلة فقط هي الكيل أو الوزن فقط، وغير أن يذكر الطعم، لكن القول المرجع عند المحققين أن الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم، لكن المقصود بالطعم، هل المقصود بالطعم ما فيه طعم، أو ما يتخذ طعام؟ ما يتخذ طعام، انتبه لهذا أيضا. الطعام مقصود ما يتخذ طعام، يعني طعام يؤكل ويدخر، هذا هو المقصود. نعم، حتى لو وضعت بالوزن ما يجري فيها، لأنها في أصلها، ننظر لأصلها، في أصلها معدودة، في أصلها معدودة. الحيوان هل يجري فيه الربا؟ بعير ببعيرين، شاة بشاتين، يجري فيها الربا ولا يجري؟ لا يجري، لا لا لا يجري، لا يجري فيها الربا. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر لما نفدت إبل الصدقة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري البعير من البعيرين والبعيرين الثلاثة إلى إبل الصدقة، فلا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا. الماء هل يجري فيه الربا؟ الماء لا يجري فيه الربا، نص الفقهاء على أنه لا يجري فيه الربا. لاحظ أن الربا إذن يجري في أموال محددة، أموال محددة، لاحظ أن أكثر الأموال ما يجري فيها الربا، إنما فقط أموال معينة فقط. لكن الربا الآن المنتشر في الوقت الحاضر هو ليس في هذه الأصناف، يعني أكثره، أكثر الربا المنتشر في الوقت الحاضر هو ربا الديون، هو ربا الديون، هذا هو أكثر ربا المنتشر في الوقت الحاضر، والذي تمارسه البنوك الآن يعني بكثرة. ربا الديون، الدين إذا حل على المدين فيجب على المدين أن يسدد، فإذا تأخر المدين في سداد الدين، فإن كان المدين معسرا، إن كان المدين معسرا وجب إنظاره ولا تجوز مطالبته فضلا عن شكايته وحبسه، يجب وجوبا وليس للدائن منه في هذا، لأن العلاقة بين المسلمين ليست علاقة مادية، علاقة قائمة على التراحم والتكامل، هذا أخوك المسلم ابتلي وأعسر، فلا يجوز حبسه ولا يجوز شكايته ولا مطالبته ولا بريال واحد. أما إذا كان مماطلا هذا يجبر ولو بحبس. بعض البنوك يقولون للمدين إذا حل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد وإما أن نؤخرك ولكن نزيد عليك، وهذا هو نظير بالجاهلية. على سبيل المثال الآن في بطاقات الائتمان فيزا والماستركارد، في بعض البنوك يعطونك البطاقة يقرضونك، يقرضون قرض مثل 10,000 ريال ويقولون تسددها خلال 50 يوما، وبعض منك جعل 45 وبعض جعل 55، إن شاء الله سنتكلم عنها في بطاقة الائتمان، ويقول إن سددت خلال هذه الفترة ما نحسب عليك فوائد، لكن إن تأخرت نحسب عليك غرامة تأخير. هذا هو نظير بالجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. فأكثر ربا الموجود الآن في الوقت الحاضر هو ربا الديون، أو أنهم يعمدون إلى قلب الدين، قلب الدين، إذا حل الدين على المدين يعيدون جدولة الدين مرة ثانية ويقلبونه، هذه من الصورة أيضا ربا الديون. نعم، أنواع قلنا الربا، ربا الفضل وربا النسيئة هو ربا الديون، وربا الديون قد يدخل في النوعين السابقين لكن يعني برزناه لأهميته. طيب نرجع للضوابط، قلنا إذن الضابط فيما يجري فيه الربا إن كان من الذهب أو الفضة فالعلة ثمنية، وإن كان من غيرها فالطعم مع الكيل أو الوزن. طيب إذا اتحدت العلة واتحد الجنس، اتحدت العلة واتحد الجنس، فيجب شرطان، يجب تحقق شرطين وهما التماثل والتقابض. من يعطينا مثالا لاتحاد العلة واتحاد الجنس؟ نعم. تمر بتمر، تمر علتك ما هي علة التمر؟ الطعم مع الكيل. تمر بتمر والجنس واحد، يعني التمر بتمر، فهنا يشترط شرطان. إذن عند اتحاد العلة واتحاد الجنس يشترط شرطان وهما التقابض والتماثل، مثاله تمر بتمر، فيشترط التقابض والتماثل، فلا يجوز بيع صاع تمر إلا بصاع تمر أو كيلو تمر بكيلو تمر. طيب اختلاف النوع هل يؤثر؟ لا يؤثر، فلا يجوز أن تبيع كيلوين تمر خلاص بكيلو تمر سكري، لا يجوز، اختلاف النوع لا أثر له. طيب إذا أردت أن تشتري تمر خلاص بتمر سكري ما هو المخرج؟ قلنا ما يجوز أنك تبيع إلا مع التقابض والتماثل، لابد كيلو بكيلو. قال والله السعر هذا يختلف عن هذا، إذا ما هو المخرج؟ باع مثلا تمر خلاص بدراهم واشتر بالدراهم ما تشاء من أنواع التمر الأخرى، باع الجمعة بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. طيب مثال آخر لاتحاد العلة واتحاد الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء. كل هذه تأكيدات للتماثل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب اتحدت العلة واختلف الجنس، اتحدت العلة واختلف الجنس، مثاله نعم تمر، خلنا في أول شيء التمر، تمر بإيش؟ ببر، تمر ببر. فعندنا عند اتحاد العلة واختلاف الجنس يشترط ماذا؟ شرط واحد وهو التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع تمر برطب، تمر ببر تقابض، بر بشعير تقابض، ملح بتمر تقابض فقط، لا يشترط التماثل. اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب لو قلنا تمر ببر، ما هي العلة؟ العلة ما هي؟ الطعم مع الكيل، العلة متحدة لكن الجنس مختلف، هذا تمر وهذا بر، فيشترط شرط واحد وهو التقابض. طيب لو انتقلنا للذهب والفضة، ذهب بريالات نقدية، ذهبت لمحل الذهب واشتريت كذا جرام، اشتريت مثلا 50 جرام ذهب، فما الذي يشترط؟ تقابض فقط، اشترط التقابض فقط. طيب ذهب بفضة تقابض، فضة بريالات نقدية التقابض، لأن العلة هنا واحدة والجنس مختلف. طيب في العملات ريال بدولار تقابض فقط، ما يشترط التماثل لأن الجنس مختلف والعلة واحدة، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك عند مصارفة العملات بعضها ببعض لا بد من التقابض، وهذا أكبر إشكالية تؤخذ على التعامل بالعملات الأجنبية، الفوركس والعملات الآن اللي يتعاملون بالعملات الأجنبية ما يتحقق عندهم التقابض، وهم يقولون من يتعاملون بالعملات الأجنبية الآن يتاجرون فيها يقولون التقابض متحقق، ويقصدون بذلك يقول التسوية توجد مباشرة، يعني إذا بعت مثلا دولارات بريالات يقيد في حسابك الثمن مباشرة، لكن ما تستطيع أنك تستوفي الثمن إلا بعد مدة زمنية، بعد يومين أو 3 أيام، إذا هذا ليس تقابض، التقابض لابد أنك تستطيع أن تتحكم في الثمن، تستوفي الثمن مباشرة، تتصرف فيه. أما مجرد أرقام هذا ما يعتبر تقابضا. ولذلك يعني التعامل بالعملات، المتاجرة في العملات هذه فيها خطورة كبيرة. تقابض حتى الآن حسب ما أعلم حتى الآن أنه لا يتحقق على وجه شرعي، ومن ذلك ما يسمى بالفوركس. فلابد من التقاوض أنك تستطيع أن تتحكم في الثمن. أما أنك ما تتحكم فيه بعد أيام معنى ذلك أنه ما تحقق التقاوض. طيب هذا ننتقل لاختلاف العلة. من يذكر لنا مثالا لاختلاف العلة؟ نعم فضل. ذهب وإيش؟ ذهب وبر. ما هي علة الذهب؟ ثمنية. وعلة البر؟ الطعم مع الكيلو وزن. طيب إذا اختلفت العلة ما الذي يشترط؟ أحسنت، ما يشترط شيء، لا تقابض ولا تماثل، لا تقابض ولا تماثل. والدليل، الدليل لذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن المعلوم أنه في السلم ما يكون في تقابض، كانوا يسلفون في الثمار ومنها البر والتمر ويتأخرون في تسليم الثمن، يعني ينقدون رأس المال ويتأخرون في التسليم. ولذلك يعني حكي الإجماع على هذه المسألة على أنه إذا اختلفت العلة لم يشترط لا تقاوض ولا تماثل. ولذلك أطرح عليكم الآن سؤالا، ما حكم بيع التمر بالأوراق النقدية مع عدم التقاوض؟ من يجيب عن هذا السؤال يرفع يده. نعم تفضل. يجوز. لماذا؟ اختلاف العلة. أحسنت، اختلاف العلة. هناك بعض الطلبة العلم يخطئ في هذا، انتبه، هذه يعني مسائل دقيقة. إذا قلت تمر بأوراق نقدية انظر ما هي العلة، علة التمر الطعم مع الكيل، أوراق نقدية علة الثمانية، العلة مختلفة. اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. إذا متى يشترط؟ عند اتحاد العلة. عند اتحاد العلة ننظر هل اتحاد الجنس أم اختلف. اتحاد الجنس يشترط تقابض وتماثل، اختلف الجنس يشترط تقابض فقط. إذا ضبطت هذه المسألة ضبطت الآن قواعد في الربا. لكن المهم أنك تفهم يعني العلة ما هي. هذه يا أخوان هي خلاصة الكلام في علة الربا مع الكلام فيها شائك ومتشعب. طيب هل للحداثة أو الجودة أثر؟ نحن قلنا النوع ليس له أثر. الحداثة أو الجودة هل لها أثر؟ ليس لها أثر. فلو بعت حليا قديما بحلي جديد يجب التقابض والتماثل. مثال ذلك امرأة عندها حلي قديم أتت مثلا بعشرين جرام حلي قديم وتريد أن تبيعه بما يساوي من الحلي الجديد. طبعا صاحب الذهب لن يبيعها عشرين جرام بعشرين جرام. فلو باعت عشرين جرام حلي قديم بعشرين جرام حلي جديد، يعني عشرين جرام حلي قديم بخمسة عشر جرام حلي جديد، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب ما هو المخرج؟ تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حليا جديدا، كما قال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، واشتري بالدراهم جنيبا. فإذا تبينه لا أثر للقدم والحداثة في الربا هنا، وكما أنه لا أثر للنوع كذلك. طيب يعني بس حتى نختم هذا المجلس، قضية بيع الحلي مع اختلاف الأعيرة، مع اختلاف الأعيرة، يعني تعرفون الذهب إما يكون عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24. طيب بيع 20 جرام عيار 18 بعشرين جرام عيار 24، لو افترضنا هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لاحظ 20 بعشرين ما في اختلاف. من يجيب عن هذا؟ يجيب الفائدة. طبعا مع الاختلاف قلنا ما يجوز، لا أثر للحداثة ولا للجودة ولا للنوع، لكن قصدت شيء آخر. 20 جرام عيار 24 بعشرين جرام عيار 18 أو عيار 21، نعم يجوز. 20 بـ20 كيف ما في تماثل؟ نعم نعم الجنس واحد ذهب وذهب. طيب نعم. لا خلنا بس مسألتنا أول شيء. أي نعم نعم أحسنت. لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه. فعيار 24 ذهب خالص 100% أو يعني 99.99 عيار 24 يعني نقول ذهب خالص. عيار 21 وعيار 18 ذهب مشوب. ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، هذه قاعدة. وعلى ذلك لا يجوز بيع الحلي مع اختلاف الأعيرة. طيب امرأة عندها عيار تريد أن تشتري، عندها ذهب حلي عيار 18 تريد أن تستبدلها بعيار 24، ما هو المخرج؟ تبيع بدراهم وتشتري بالدراهم حلي من عيار 24. نعم، لأنه يشترط التطابق في الأعيرة. مسائل الربا يا أخوان مسائل دقيقة كما ذكرت لكم، والوقت المخصص حسب يعني ترتيب الأخوان انتهى، وإن شاء الله تعالى الدرس الثالث الساعة 3:30 بإذن الله تعالى، وسوف أسألكم يا أخوان في هذه الضوابط، راجعوها واضبطوها بداية الدرس القادم سوف أسألكم فيها إن شاء الله تعالى.